إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، سيحل علينا غدا إن شاء الله عز وجل يوم مبارك عظيم خيره، كثيرة منافعه، متعددة فضائله، وهو يوم عرفة، اليوم الذي خصه الله عز وجل بالأجر الكبير والثواب العظيم عن كل أيام السنة، يوم يعم الله عز وجل عباده فيه بالرحمات، ويكفر عنهم السيئات، ويمحو عنهم الخطايا والزلات، ويعتقهم من النار. في هذا اليوم العظيم يقف حجاج بيت الله الحرام جميعا بعرفات، يقفون بلباس واحد، فلا رئيس ولا مرؤوس، ولا غني ولا فقير، الكل عبيد لله عز وجل، والكل يناجي ربه العظيم ويتذلل بين يديه سبحانه وتعالى رجاء نيل المغفرة والرضوان. من فضائل يوم عرفة أنه نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ فقال اليهودي: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فإكمال الدين عباد الله نعمة عظيمة ومنة جليلة أنعمها الله عز وجل على عباده المؤمنين، وكان ذلك في هذا اليوم العظيم الأغر. هذا اليوم العظيم أقسم الله تبارك وتعالى به وسماه اليوم المشهود، يقول عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. من فضائل يوم عرفة أن الله تبارك وتعالى يباهي بأهل الموقف الملائكة الكرام، ويدنو منهم جل وعلا، ويغفر لهم، ويعتقهم من النار. جاء في صحيح مسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعند الإمام ابن خزيمة في صحيحه: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. من فضائل يوم عرفة أن الدعاء فيه هو خير الدعاء لما يرجى فيه من الإجابة، فقد روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفيه دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب. من أعظم فضائل هذا اليوم عباد الله أن صيامه لغير الحاج يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، فقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله: قلت لسفيان الثوري عشية عرفة وهو جات على ركبتيه وعيناه تذرفان، قال له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ يسأله فيقول: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال سفيان رحمه الله: الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله لا يغفر له. فأحسنوا الظن بربكم سبحانه وتعالى، وأكثروا من ذكره ودعائه، فإن ربكم واسع المغفرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، يجب على كل مسلم أن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عيد الأضحى، فإن من شروط قبول العبادة موافقتها لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يستحب للمسلم الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، ويبدأ ذلك من طلوع فجر يوم عرفة ويستمر إلى آخر أيام التشريق، أي إلى اليوم الثالث بعد يوم العيد. فيكبر المؤمن في بيته وفي سوقه وفي عمله وفي المسجد قبل الصلوات وبعد الصلوات وفي كل أوقاته وسائر أحيانه، ويرفع ويجهر بهذا التكبير ولا يستحي من ذلك، فإن ذلك من إظهار شعائر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يستحب الاغتسال قبل الخروج إلى صلاة العيد، فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يغتسل يوم العيد قبل خروجه إلى الصلاة، وكان من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستحب كذلك لبس أحسن الثياب والتجمل والتطيب، فإن ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستثنى من ذلك النساء، فلا يجوز لهن أن يضعن الطيب إذا خرجن من بيوتهن حتى ولو أردن الذهاب إلى المسجد. من السنة أن لا يأكل المسلم شيئا بعد فجر يوم العيد، فلا يأكل بعد الفجر شيئا حتى يأتي إلى المصلى فيصلي صلاة العيد، ثم يرجع إلى بيته فيذبح أضحيته، ويكون أول شيء يأكله في ذلك اليوم هو من أضحيته، فقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ويستحب لكل مسلم الذهاب إلى مصلى العيد من طريق، والعودة من طريق آخر إذا تيسر له ذلك، فإن ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام. يجب على كل مسلم أن يحضر لصلاة العيد ويحضر معه أهله وأبناءه ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين، فقد جاء في صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. قالت فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من جلبابها. واعلموا رحمكم الله أن صلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، ويقرأ الإمام في الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية، وله أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة القمر، فإن ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يستحب للمصلين الاستماع للخطبة، فعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه وأرضاه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وبعد الصلاة والخطبة يشرع للمؤمن ذبح أضحيته تقربا لله عز وجل وتعظيما له واتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى آلهما وسلم. ولا يشرع ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، فمن ذبحها قبل صلاة العيد فإنما هي لحم يقدمه لأهله وليست من الأضحية في شيء. ويشرع التهنئة بالعيد، فعن جبير بن نفير رحمه الله تعالى قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. ومن فاتته صلاة العيد صلى ركعتين وحده. فاحرصوا رحمكم الله على إظهار شعائر الإسلام وتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، فإن تعظيم شعائر وحرمات الله عز وجل من تقوى القلوب. يقول جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واحرصوا رحمكم الله على الإخلاص لله عز وجل في ذبح الأضاحي، واحذروا من الرياء في كل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لاتباع السنة ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.